قال الله تبارك وتعالى منكرا عليهم: أولا يعلمون هؤلاء اليهود؟ وهذا الاستفهام طبعا للتوبيخ والإنكار عليهم، أولا يعلمون، وليس سؤال استفهام، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ولكن هنا هذا السؤال سؤال توبيخ وإنكار عليهم. أولا يعلمون أي اليهود أن الله يعلم ما يسرون، ما يسرونه في أنفسهم أو ما يسرونه بينهم، ولا يطلعون عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسرون وما يعلنون، يعني ما يظهرونه أيضا يعلمه الله سبحانه وتعالى، فيعلم الله سبحانه وتعالى ما لا يظهرون ويعلم ما يظهرونه أيضا، فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا وهذا ولا يخفى عليه شيء. والمعنى كيف يؤنب بعضهم بعضا بهذا الأمر وهم لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وأنكروا نبوته ولم يؤمنوا ولم يعترفوا بما فتح الله عليهم، فإن الله تعالى لا يخفى عليه الأمر، فسواء أقروا أو لم يقروا عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، فإن الله تعالى عالم بهم. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فمنهم أميون يعني أناس لا يعلمون شيء، جهال لا قراءة ولا كتابة ولا شيء، إنما يأخذون أمور الدين عن علمائهم ومشايخهم، لا يعلمون الكتاب لا يعلمون التوراة إلا أمني، أي لا يعلمون ما في التوراة ولا يدرون ما فيها من حدود وأحكام وفرائض. قال قتادة: لا يعلمون الكتاب ولا يدرون ما فيه، إنما هم أمثال البهائم لا يعلمون شيئا. أقال إلا أمني يعني إلا كذبا وباطلا، فالذي يعلمونه الأشياء التي كتبها علماؤهم من عند أنفسهم. الآن علماؤهم ماذا فعلوا في التوراة؟ غيروا فيها وبدلوا ووضعوا أشياء من عندهم وحرفوها، فهؤلاء الذي يعرفونه هو ما يعطيهم إياه علماؤهم هؤلاء، فأضافوا علماؤهم هؤلاء كتبوا من عندهم وأضافوا هذه الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك تغييرهم لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة عندهم في كتبهم وغيرها من التحريفات. فيسألونهم يعطونهم الأشياء التي غيروها وبدلوها هؤلاء، وإن هم إلا يظنون، أي وما هم إلا يشكون ولا يعلمون حقيقته وصحته. والظن في هذا الموضع هو الشك، لأن الظن يطلق على الشك وعلى غلبة الظن ويطلق على اليقين. ويل كلمة تقولها العرب لكل واقع في هلكة، وهي هنا للتهديد والتخويف من العذاب. الذين يكتبون الكتاب يعني يكتبون التوراة بأيديهم، أي أنهم يكتبون أشياء من عندهم ويغيرون التوراة التي أنزل الله على موسى، ويزعمون أن ما كتبوه هو الذي أنزله الله فيبدلونه، ومما بدلوه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت مذكورة عندهم في التوراة. فإذا سألهم سفلتهم الذين تقدم ذكرهم وغيرهم عن صفته قرأوا ما كتبوه فيجدونه مخالفا لصفته فيكذبونه. فإذا الذين يغيرون ويبدلون هم أحبارهم، علماؤهم هم الذين يكتبون أشياء جديدة من عندهم فيحرفون التوراة. فيأتي أولئك الجهال يسألونهم فيعطونهم الأشياء المحرفة المزودة المزورة، فلا يجدون فيها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذونها ويمشون. ثم يقولون، أي بعدما كتبوه بأيديهم هؤلاء الأحبار وعرفوا أنه من صنع أيديهم، هذا من عند الله. شوف الجرأة على الله، نعوذ بالله، مع تحريفهم كتاب الله نسبوه إلى الله أيضا، فقالوا هذا من عند الله، نزل من عند الله. لماذا يفعلون هذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به أي يفعلون ذلك ليأخذوا عليه أجرا ثمنا قليلا، قليل زهيد أي عوضا قليلا أجرا دنيويا، رئاسة وجاه ومال وغير ذلك من أمور الدنيا. ولا شك أن هذا مهما أخذوا منه ومهما حصلوا عليه هو قليل زائل، كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فمهما حصل في الدنيا من حصل عليه في الدنيا من رئاسة وجاه ومال وولد وغير ذلك فهو قليل بالنسبة للآخرة، وكفاه أن كل هذا الأمر الذي يحصل عليه في الدنيا كله في لحظة يزول، فهو قليل بالنسبة للآخرة. فهؤلاء الذين يتكالبون على الدنيا وينسون الآخرة أعمتهم أطماعهم وباعوا آخرتهم من أجل دنياهم، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا الواقع اليوم عند كثير من الناس، بل عند أكثر الناس اليوم. فويل لهم مما كتبت أيديهم، هذا وعيد على فعلهم هذا وأنهم سيعذبون عليه، وويل لهم مما يكسبون، ويل لهم من هذه الأموال التي جمعوها بهذه الطريقة. فهم أقروا على أنفسهم بدخولهم النار لعلمهم بما يفعلونه من باطل ومن فساد، ولكنهم ادعوا أنهم سيخرجون منها. فقال ربنا تبارك وتعالى: قل لهم يا محمد اتخذتم عند الله عهدا، يعني هل تعهد الله لكم ألا تصيبكم النار إلا أياما معدودة؟ واستفهام هنا للإنكار، والعهد الميثاق والالتزام. إذا كان الأمر كذلك فلن يخلف الله عهده، إذا كان هذا الأمر حقيقي وأنكم أخذتم عهدا من الله سبحانه وتعالى أنكم لن تدخلوا النار إلا أياما محدودة، والله الله سبحانه وتعالى لا يخلف عهده، وهذا إذن يكون ولابد. لكن هذا الكلام باطل وكذب، ما في عهد ولا شيء. قال: أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا هو الواقع، أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، فالله سبحانه وتعالى لم يعطهم هذا العهد، فدعواهم هذه باطلة. الذي يدخل النار على قدر ذنوبه ويخرج هذا الموحد، أما الكافر فهذا لا يدخل النار على قدر ذنوبه، هذا مخلد خارج مخلد في نار جهنم كما سيأتي إن شاء الله. فمعنى الآية: من أشرك بالله فمات عليه قبل التوبة فأولئك أهل النار هم فيها ماكثون لا يخرجون منها أبدا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على الشرك الأكبر لا يخرج من النار أبدا وخلد فيها، هذا إذا مات على ذلك، أما إذا تاب منه وأسلم قبل الموت يقبل منه. وأما من مات على الذنب الذي هو أقل من الشرك الأكبر فهذا لا يخلد في نار جهنم. وأما دخولها والخروج منها فهذا تحت مشيئة الله عز وجل، هل يدخلها أم لا يدخلها، إذا شاء الله دخلها وإذا شاء لم يدخلها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقوا بما يجب الإيمان به ونطقوا بألسنتهم بما يجب النطق به وعملوا بجوارحهم، فلا يكون الإيمان مجرد تصديق القلب بس خلاص، لا، لا بد من قبول للشيء واعتراف به ثم إذعان وتسليم وانقياد لما يقتضيه ذلك الإيمان. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض العامة إيش يقولون عندما تكلم في طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي، يقول الإيمان في القلب يا شيخ. الإيمان وين؟ في القلب. الإيمان إذا كان في القلب ها قويا يظهر على إيش؟ على الجوارح. الإيمان الذي في القلب يظهر على الجوارح، إذا كان إيمانك ضعيفا عملك ضعيف، إذا كان إيمانك قويا عملك قوي. أما لا تقول لي والله الإيمان في القلب وأنت لا تعمل شيء، لا مش صحيح الكلام، خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. إذا عندما تقول لي إيمان في القلب، إذا أرني عملك، عملك هذا في الظاهر يدل على إيمانك الذي في القلب أيضا. والإيمان عند أهل السنة إيمان باطن وإيمان ظاهر، يعني إيمان في التصديق بالقلب وعمل في القلب، وأيضا إيش نطق باللسان، وأيضا ماذا عمل بجوارح، صلاة وصيام وزكاة، هذا كله إيمان عند أهل السنة والجماعة. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما بعدهم قبل ذلك، متى يكون العمل صالحا؟ لأن من الأعمال ما تكون صالحة ومن الأعمال ما تكون فاسدة. العمل يكون صالحا بشرطين، الأول الإخلاص لله، يعني تعمل العمل تريد من ذلك وجه الله سبحانه وتعالى فقط، ما تريد أن يثني عليك الناس ولا يمدحوك ولا تريد منهم شيء، تصلي صلاة لله سبحانه وتعالى، تحج وتعتمر لله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يعتني بإخلاص العمل لله يحاول جاهدا أن يخفي أعماله مش يظهرها، كما يحصل اليوم مع كثير من الناس، يذهب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويصور نفسه، يصور نفسه وهو يحج، يصور نفسه وهو يعتمر، يصور نفسه وهو معتكف، يصور نفسه وهو يصلي، موجود هذا وبكثرة موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. ليش؟ السلف كانوا يحرصون على إخفاء أعمالهم كما تحرصون أنتم يا من تفعلون هذه الأفعال على إظهارها، لأن العمل كلما كان مخفيا كلما كان أفضل بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا يعلم به أحد. لكن أحيانا كثيرة طبعا تحتاج أنت أن تظهر العمل لأسباب كثيرة، لكن متى لا يوجد عندك سبب شرعي صحيح إذا ليش تظهره؟ أخفه حتى يكون أخلص لله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني كي يكون العمل صالحا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني أن تعمل العمل الذي تتقرب به إلى الله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما شرعه رب العزة تبارك وتعالى. فالله ما أراد منك فقط أن تعبده، أراد منك أن تعبده كما شرع هو، كما يحب هو، لا كما تهوى أنت، عرفت؟ فلذلك ينبغي عليك أن تتعلم كيفية العبادة قبل أن تتعبد، خشية أن ترد عليك عبادتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول لي ممكن أصلي وترد علي؟ نعم. أقول لك نعم. ليش؟ عشان يصلي؟ لا، مش عشانك تصلي، لأنك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما سأل رجل سعيد بن المسيب لما نهاه عن صلاة في غير وقت صلاة، فقال له أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، يعذبك على خلاف السنة. أولئك أصحاب الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أصحاب الجنة أي أهلها الملازمون لها، والجنة الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، وفيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، كما قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني انظر هذا النعيم الذي تراه أنت في الدنيا وتتصوره عند أغنى أغنياء الأرض من الناس، هذا النعيم الذي في الجنة يفوقه أشياء ما خطرت على بالك ولا يمكن أن تفكر فيها أنت أصلا بشدة نعيمها. لو لم يكن في الجنة إلى رؤية رب العزة تبارك وتعالى لكفت، فما بالك مع هذا النعيم. ومن نعيم الجنة أن نعيمها لا ينقضي لا ينتهي، ومن أسوأ ما في نعيم الدنيا أنه ينتهي وتنساه وينقضي، حتى إن الرجل الذي يغمس في نار جهنم غمسة واحدة فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. الله أكبر، لحظة غمسة في النار نسي كل شيء. على ما تحرصون على هذه الدنيا؟ ماذا تريدون منها؟ كلها فانية ضائعة رايحة. فليس عاقلا من يشغل أوقاته في هذه الفانية لأجل هذه الفانية. اشغل وقتك لطاعة الله وخذ منها ما يبلغك ويوصلك إلى الآخرة، ما يعينك على أمر الآخرة، خذ منها هذا ولا تشغل نفسك بعد ذلك بشيء منها. قال هم فيها خالدون، يعني ماكثون فيها دون انقطاع، نعيم أبدي لا انقطاع له، وهذا من أعظم نعيم الجنة، لا ينقطع لا ينتهي، تتلذذ تستمتع دون انقطاع. الإحسان إلى المساكين، المسكين الذي لا يجد كفايته من المال، ما عنده ما يكفي، ممكن يكون عنده أفضل شيء لكن لا يكفي، هو نفقته معتدلة ما عنده إسراف، ويدخل عليه شيء من المال لكن ما يكفي، هذا يسمى مسكينا. طب إذا ما عنده مال نهائيا أيضا مسكين من باب أولى. هذا إذا لم تذكر الفقير معه، إذا ذكرت الفقير معه صار بينهما فرق، الفقير والمسكين بمعنى واحد إذا ذكرت واحد منهما، يعني إذا قلت مسكين بس خلاص نفهم من هذا أنه إما مسكين أو فقير، أما إذا قلت وإذا قلت فقير فقط كذلك، أما إذا قلت هذا مسكين وهذا فقير ذكرت الكلمتين مع بعضهما صار عندي فرق. إيش الفرق؟ الفقير المعدم ما عنده مال، أما المسكين عنده أصل المال لكن لا يكفي، كما جاء في سورة الكهف أصحاب السفينة كان عندهم سفينة لكن سماهم الله سبحانه وتعالى مساكين، أن عندهم أصل المال لكنه لا يكفيهم. هذا الفرق بين الفقير والمسكين، ونحن أيضا مأمورون بالإحسان إلى الفقير والمسكين. السادس أن يقول للناس قولا حسنا، وقول للناس حسنا أو الحسن، يعني سواء كان مسلما أو كافرا، القول الحسن والأخلاق الطيبة مطلوبة في التعامل مع الناس، اللهم إلا المحارب، هذا له أحكام مستقلة خاصة. والإحسان هذا قول الحسن يشمل الحسن في هيئته في معناه باللطف باللين عدم الغلظة والشدة، هذا يكون حسنا كلام طيب. السابع إقامة الصلاة، وهذه معروفة عندكم. الثامن إيتاء الزكاة، وهذه كذلك معلومة. قال ثم توليتم إلا قليلا منكم، تولي ترك الشيء وراء الظهر، وهذا أبلغ من الإعراض، لأن الإعراض قد يكون بالقلب أو بالبدن مع عدم استدبار، وأنتم معرضون أي توليتم في إعراض، وذلك أن المتولي قد لا يكون عنده إعراض في قلبه، فقد يتولى بالبدن فقط ولكن قلبه متعلق بما وراءه، ولكن إذا تولى مع الإعراض فإنه لا يرجى منه أن يقبل بعد ذلك، والله أعلم. أنا أكتفي بهذا القدر. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي اذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، والميثاق عرفنا إيش هو، صح هو العهد الشديد، وتقدم معنا مرات، ونحن الآن إيش نحفظ هذه المعاني، هذه كلمات عربية لكنها غير مستعملة عندنا، لذلك نحن لا نعرف معناها، لكن كثرة قراءتك في القرآن وفهمك وقراءتك في التفسير خلاص تصبح هذه المعاني مفهومة عندك. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب وإسحاق وإبراهيم، وبنوه ذريته من الذكور والإناث، وبنو إسرائيل هؤلاء بنو عم للعرب في النسب، لأن العرب من بني إسماعيل وهؤلاء من بني إسرائيل، وجدهم واحد وهو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والميثاق بينه الله سبحانه وتعالى بقوله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. لا يعبدون، هذا الميثاق هذا فيه 8 أمور. أن لا يعبدوا إلا الله، العبادة هي كمال الذل والخضوع، مأخوذة من قولهم طريق المعبد يعني مذلل، هذه معنى العبادة، كمال الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. والعبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الثاني الإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، هذا يشمل الإحسان بالقول وبالفعل وبالمال وبالجاه، كل طرق الإحسان، ما تستطيع أن توصل إليهم من خير أوصله، وما تستطيع من قطع شر عنهم اقطعه، هذا معنى الإحسان للوالدين. الثالث الإحسان إلى القرابة، لقوله تعالى وذي القربى، والمعنى إحسانا بذي القربى، وذي بمعنى صاحب، صاحب القربى، والقربى بمعنى القرابة، ويشمل القرابة من قبل الأم والقرابة من قبل الأب. الرابع الإحسان إلى اليتامى، واليتيم هو الذي فقد أباه وهو دون سن البلوغ، قيدان، فقد أباه، طب من ماتت أمه ليس يتيما، بين البشر لا يسمى هذا يتيما، اليتيم من فقد أباه، لأن من الذي يطعمه ويسقيه، من الذي يأتيه بالطعام والشراب ويعمل عليه وينفق عليه، أبوه، فإذا مات فهو يتيم إذا كان دون سن البلوغ، لكن إذا كان أكبر من سن البلوغ يعني إذا بلغ خلاص ما عاد يسمى يتيما. ونحن مأمرون بالإحسان إلى اليتامى بهذه الآية وغيرها،